لما يجي التعريف يقول لي ادخال فرج في فرج، في عندنا ما يعرف عربيات بجلد عميرة، في اللغة العربية يسمى جلد عميرة، عند اهل مصر واهل العراق يسمونه العادة السرية، اظن تعرف، عند البعض الاخر يسمونه الاستمناء بالكف. فلما يجي واحد الان يستمني بالكف زني زنى وطبق عليه الحد، ها يخش ده في الزنا؟ ما يخشش. ليه؟ لان تعريف الزنا بيقول لي ايه؟ ادخاله ايه؟ فرج وادخل فرج فرج، هو عمل كده؟ ما عملش كده. يبقى اذا هذا اللي هو الاستمناء بالكف اللي احنا قلنا عند لغة العرب، في لغة العرب يسمى ايه؟ جلد ايه؟ جلد عميرة. وتقرأ في كتب الفقه كده حكم جلد عميرة، مرة واحد قال لي يعني ايه جلد عميرة؟ مش فاهم، مش عارف، مش عارف، مش عارف. واحنا قلنا بقى لسه اللغة وفهم اللغة ده بتبقى مسألة خطيرة جدا، ترتب عليها امور كثيرة جدا جدا. ان عدم فهمك للغة بيخليك رايح ناحية تانية خالص خالص. واذكر في مرة من المرات كنت بتكلم مع احد الاخوة رأيته يصلي واقف عامل كده صلاة، بعد ما صلي قلت له يا اخي يعني كده دي جبتها منين؟ انا عايز اتعلم مش اكتر ولا اقل. الموجودة في كتب الفقه فين يا ابن موجودة؟ اين نجدها؟ قال اما قرأت المغني لابن قدامة؟ قرأت يا ابن الحمد لله. فين؟ الموقف تكلم عن هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى يضع اليمنى على اليسرى ممسكا بالكوع. قلت له والله يعني حالك هو اللي موت من الكوع، مش بعارف ايه يا ابني هذا، من قال هذا؟ طب وفين هو الكوع؟ ما هو ده عندك. هو ربنا لما قال في القرآن الكريم وايديكم الى ايه؟ ايديكم الايه؟ الى الكوعين الايه؟ في لغة العرب مرفق وليس بكوع. اما الكوع فاذا نظرت الى يدك هكذا اهو، انا عامل ايده اهو، الكوع اهو، ده كوع وده كرسوع وده بوع وده مرفق. شايف العضة اللي في اخر الاصبع الكبير دي؟ سموها بوع. هشرح هشرح. الاصبع الكبير في اخره عضمة، لما الاثنين كده تطلع دي اسمها بوع. نيجي عند رزغ اليد اللي هي المنطقة كلها، منطقة رزغ اليد لما نعملها كده بيبقى برزغ عضمتين، واحدة في اخر الشمال الايد واحدة في اخر يمين الايد. اللي في اخر الشمال الايد دي الكوع، اللي في اخر يمين الايد دي كرسوع. ولذلك كانوا زمان يقول الواحد انت ما تعرف الكوع من البوع من الكرسوع، وده حق، ده حق. فلما يجي بقى وابقى فاهم هذا وافهم لغتي لغة القرآن، وبعدين يجي ابن يعني ابن قدامة في المغني يقول لي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى ممسكا بالكوع. لو انا فاهم صح امسك فين؟ قلنا فين الكوع؟ اهو مش كده؟ اهو ممسكا بالكوع. هو اللي قال له غير ملم باللغه راح فين؟ راح فين؟ هو فاهم الكوع كده زي ما احنا فاهمين كده، بس راح ماسك كده. وقع في خطا شرعي ولا ما وقع في خطا شرعي؟ هذه اللغه، هذه لغه القران، لغه القران. فكذلك ده اللي بقوله لك، الناس تقرا جلد عمير قليل يقول لك جلد عمير يعني ايه؟ ما طبعا احنا بعاد عن لغه العرب. فزي ما قلت هو الاستمناء بالكف. الاستمناء بالكف لا يصدق ولا ينطبق على فاعله حد الزنا الذي معنا في الايه، ولكن ينبغي ان نسال من خلال حديثنا ايضا عن الزنا ما حكم الاستمناء بالكف. لابد انك تبقى عالم وتبقى عارف لابد ما حكم الاستمناء بالكف. الشيء الغريب العجيب أن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يعتبر من أروع العلماء، لكن كما يقال لكل جواد كبوة. الإمام أحمد بن حنبل لما جاء وتكلم عن قضية الاستمناء بالكفة أو العادة السرية في لغة المصريين، قال إنها تجوز لمن خاف على نفسه العنت، يعني خايف على نفسه من الزنا. وقت مثلا زي اللي احنا فيه، الفتن كثيرة وأبواب الزواج شبه مغلقة، الشاب النهاردة عشان يبدأ ويتزوج مش أقل من 30,000 عشان يجيب الشقة والشبكة والعفش، فيجيبهم منين؟ فيقول لك يكون نفسه، يظل سن 40 بيكون نفسه، والمغريات أمامه والعياذ بالله موجودة. فيبقى عنده شيء أو ما يسمى بحالة الكبت، ويخشى على نفسه من الزنا. عند الإمام أحمد بن حنبل وصل إلى هذا الحد ويخاف على نفسه العنت، يعني أن يقع في الزنا عنده يجوز له أن يستمني بالكف، ويكون الاستمناء بالكف في حقه جائزا مباحا عند الإمام أحمد بن حنبل. وقال لأنه في هذه الحالة يكون كإخراج الفضلة الزائدة زي عملية الحجامة وما شابه ذلك. هذا كلام لا نقبله، وهو مرضوض على قائله مع حبنا واحترامنا لقائله. نقول له جزاك الله خيرا اجتهدت فأخطأت. ليه؟ باقي الفقهاء نصوا على حرمة الاستمناء بالكف، نصوا على هذا، والدليل معه وليس مع الإمام أحمد. ولذلك ابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن بيقول يعني عجبت لأحمد مع ورعه وتقواه يحل للناس مثل هذا الأمر، حتى وإن كان بهذا الشرط الذي اشترطه أن يخاف على نفسه العنت. فهذا كلام غير مقبول. غير مقبول ليه؟ أولا لأن القرآن نص على هذا. كيف؟ الإمام مالك سئل سؤال وسألوا نفس السؤال، سئلوا الإمام الشافعي والإجابة كانت واحدة. لما سئل الإمام مالك وسئل الإمام الشافعي عن جلد عميرة، والجماعة العرب المسألة دي كانت عندهم يعني وقت ما يلاقي نفسه في سفر طلبي السفر مش لاقي نساء على طول، وفي شعر الواحد فيهم بيقول يعني فكنت إذا خلوت بواد لا أنيس به أجلد عميرة لا داء ولا حرج. خلاص أعمل إيه؟ مش لاقي حاجة خلاص. والله ما الشعر قال العربي لا داء ولا حرج فيش مشاكل. فالإمام مالك لما سئل سألوه أهل المدينة عن جلد عميرة أو الاستمناء بالكف، فقال اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا، هذه بقى الحاجات المباحة للفرج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالإمام مالك بيقول اللي يسأله بقى، وجلد عميرة في ذلك أم وراء ذلك؟ ها؟ جلد عميرة داخل فيه إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم داخل فيها؟ يبقى هو في ذلك مش في ذلك، يبقى هو هيخش في إيه؟ فمن ابتغى إيه؟ وراء ذلك فأولئك هم العادون. طب نص القرآن هذا تعدي، بنص القرآن فأولئك هم العادون، لأن القرآن أباح لنا طريقين فقط لا غير، إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، بخلاف هذا أنت متعدي، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وده الإمام أجاب بسؤال، جلد عميرة في ذلك أم وراء ذلك؟ فالرجل قال وراء ذلك، قال إذن فقد حكمت، إذا فأولئك هم العادون. هذا عم تقول لي طيب ما أنا خايف على نفسي ومش قادر أتزوج وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. القرآن رد عليه قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذا القرآن أمرنا به بالاستعفاف، وفرق من العفة والاستعفاف، يعني الاستعفاف لا يحتاج لمجاهدة ومبالغة. فالقرآن أمرنا بهذا وليستعفف، ما لسي استمني بالكفة من اللي تعز. وكذلك السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع استمني بالكف زي ما قال الإمام أحمد، لا والله قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء جنة. يبقى العلاج مش من استمني بالكف، العلاج إن أنا أعمل إيه؟ أكثر الصوم، أكثر الصوم، هذا هو العلاج، وده اللي نصت عليه السنة. فعلاج السنة أفضل لي مما قاله أحمد بن حنبل، ما فيها كلام، فالسنة بينت لي هذا. ثم نقول له تعالى حتى علميا الاستمناء بالكف أثبت العلم أنه لا يريح صاحبه، بل شوف بقى الابتلاءات، نمرة واحد انه بيزيد عنده الشهوة، يبقى على عكس تبقى كل شوية عايز يمارس العملية دي فبيزيد عنده الشهوة، ولما بيزيد عنده الشهوة بيخليه يفرط في هذا الامر، فبينتج عن الافراط في هذا الامر ضعف في البصر وضعف في الجهاز العصبي وضعف في النسل اذا تزوج واحيانا لا ينجب. بيضاف الى هذا ان بعض الناس اللي بيمارسوا هذه المسألة بيصبح لذته فيها، فحتى لو تزوج لا يستلذ بجماع مع مراته، فبيعدل عن الجماع الى الاستمناء بالكف. واقسم لكم بالله ان في يوم الايام جاءتني مشكلة بهذه الصورة، امرأة تشكو زوجها انه يأبى ان يجامعها ويفضل ان يستمني بالكف، فهذه مصيبة بكل المقاييس. ففين نفعها؟ كله اضرار، كله اضرار، ومش بتعالج، مش بتقلل من الشهوة زي ما قلت لك، بالعكس بتزيدها، فكلها اضرار. ومن اجل هذا بينبغي ان الاباء والامهات ينبهوا الابناء ويعلموهم ان المدارس بتجمع وفيها الصالح وفيها الطالح، والله اعلم بيقعد مع ولدك بيقول له ايه، بيعلمه ايه، ما الى ذلك، لابد ان انت تديله مصل تحصنه تفهمه وتعلمه هذا من خلال الدين. تقول لي ازاي واكلمه في حاجه زي كده ازاي؟ ما انت ما قاعد طول الليل والنهار بيتفرج على اللي بيبوسها واللي بيبوسه واللي بيحبها واللي بتحبه، ما طول النهار قاعدين يا اخوات كده وهو من غير كده. فعلمه الكلام ده ينفع في دينه، ينفع في دينه وفي دنياه، علمه، والأسرة متعلمه، ينبغي هذا، أولادنا يفهموا هذا الكلام، إيه أضراره، والإسلام فتح لنا بابا جميلا للبديل، ما هو البديل وما إلى هذا. فلو نظرت إلى القرآن، القرآن يمنع، ولو نظرت إلى السنة، السنة أعطت لنا العلاج، ولو نظرت إلى أقوال السلف، شوف السلف بيقولوا إيه. عبد الله بن عمر عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه يقول المستمني بالكف كنائك نفسه، باللفظ هكذا، هذا لفظ عبد الرزاق في مصنفه، يعني ده في نظر عبد الله بن عمر كالذي يجامع نفسه، بيزني في نفسه، وفي نظر عبد الله بن عمر، في نظر عطاء، وعطاء هذا مدرسة مدارس العلم والفقه بعد عبد الله بن عباس، وكان مولى لعبد الله بن عباس وشرب العلم منه، استمرار لمدرسة عبد الله بن عباس عبر الأمة. عطاء هذا بيقول نبئت أن قوما يبعثون يوم القيامة وأيديهم حبلى، كف التعيد منتفخ زي بطن المرأة الحامل. هؤلاء الذين كانوا يجلدون عميرة، يعني المستمني بالكف هيبقى له سيمة وعلامة يوم القيامة. ما في ناس كده كل واحد يبقى له سيمة وعلامة، يعني اللي بيسأل الناس بغير حاجة ده النبي قال هيبقى له سيمة وعلامة انه هيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة. لا، يبقى ده معروف ان ده كان بيسأل الناس بغير حق. كل واحد كده هيبقى له علامة. واحد تاني يجي شايل على اكتافه جمل والجمل عمال يصدر اصوات او بقرة او جاموس او من ذلك، تبقى عارف ان هذا كان له رؤوس وكان لا يؤدي زكاتها ويجي شايلها يوم القيامة، يبقى عارف. كل واحد كده يبقى له سيمة وعلامة. فاللي هيجي يوم القيامة وترى اني يده فضيحة، والعياذ بالله فضيحة. شوف انت بتسميها ايه؟ العدل ايه؟ طب سرية ليه؟ ما غلط. من كان السرية دلوقتي امرك هيتضح بعدين ان لم تتب الى الله. فيجي علامة يوم القيامة ايه؟ يده كبطن الحامل. فعلى طول في القاية تلاقيني وانا وانت نقول لك شوف ده كان بيستمن بالكف، شوف ده كان بيستمن، انت عارفين كده، والعياذ بالله. ففضيحة. فهذا هو الشرع. فلما يأتي الشرع ويقول الزنا ادخال فرج في فرج يبقى بيخرج الاستمناء بالكف، لكن هذا لا يعني ان الاستمناء بالكف حلال ام مباح، لا هو حرام، لكن حده هو ده اللي نص عليه الآية. زي ما اتكلمنا في قضية الإسبال، أنا لو كنت قلت الكلمتين دول في التلفزيون إن هذا لا يصدق على، وما شرحتش ده، أنا أقول دلوقتي إني إن شاء الله تعالى الآية دي ما يقدرش واحد يجي يقول المستمني بالكف الطبق العرق ده يقول لك الله ده بيبيع الاستمناء بالكف. لا بقولش كده، بقول هذا العرق لا يصدق على المستمني بالكف، لكن ده لا يعني أن الاستمناء بالكف حلال، لا كما رأيته هو حرام من باب التعدي. فأولئك هم العدو، فأولئك هم العدو. يبقى أول شيء في التعريف فدني ولا فدنيش ادخلوا فرج في فرج، أخرج لا الاستمناء بالكف، ما أقدرش أجيب واحد يستمن بالكف وأجلده 100 جلدة، وإنما أعلمه أن هذا حرام ولكن ليس له حد في الدنيا، لعقوبة في الآخرة وليس له حد في الايه في الدنيا. كذلك لما نأتي الحديث وهو حديث صحيح، العشاء ولا العشاء ماشي، وهو حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزناها النظرة، واليد تزني وزناها اللمسة، والرجل تزني وزناها السعي، والفرج يحقق ذلك أو يكذبه. ما تجيش تقول لي القرآن بيقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وتلاقي واحد بيبص في الشارع هاتوه اجلدوه 100 جلدة، أو تلاقي واحد بيمس واحد هاتوه واجلدوه 100 جلدة. ده على كده 99% و9 من 10 المصريين هتجلدوا 100 جلدة، لأن احنا عندنا داء المصافحة. بسم الله ما شاء الله، كل واحد مد إيديه يطرح مد إيديه أنت إيدك على طول، بسم الله ما شاء الله، ده تزني وزناها اللمسة. ما تقوليش بقى صنيتي وزي امي وزي ابويا وزي الكلام اللي بسمعه ده اللي لسه ما يعرفوش لا يعرفه اسلام صح وغلط. لا مفيش زي دي عندك عند اتباع الشياطين والهوى. فده الحديث سماه ايه؟ زنا. زنا العين النظرة، زنا اليد اللمسة، بزينة. لكن يصدق عليه هذا الحكم؟ لا يصدق عليه هذا الحكم. ليه؟ لأنه ليس فيه إدخال فرج في فرج، ولكن مش معنى كده أنه حلال، لا ده له أيضا عقوبته وله عقوبات دنيوية والله، بس عشان تبقى عارف مين اللي بتولاها، الله رب العالمين، تعرفها بقى في رزقك وفي علمك، تعرف بكده بهذا النوع من الزنا، تعرف عقبه بكده في رزقك وفي علمك وفي عقبك، في أولادك في أولادك، ودي أمورها موضحة لك لازم تبقى على بينة منها، لابد أن تكون على بينة منها فتعرفها في علمك. والله يا أخي الإمام الشافعي بيذكره عنه أثر، كان بيتعلم على يد أستاذه وكيع، وكيع هذا من أشهر أساتذة الشافعي، كان وكيع هذا يحفظه القرآن. الشافعي كان دائما وغالبا يستودع العلم ذهنه، مش الأوراق اللي حافظة ما احنا بنعمل هنا المكتبة بتاعته، يسمع يحفظ، ويجي في يوم الإمام الشافعي وكان نابغة يكتب له الشيء بمجرد ما ينظر إليه يحفظه، هيبة من عند الله، ويجي في يوم لا عارف يحفظ ولا عارف يسمع، ويروح ذاهب إلى وكيع يشكو إليه، لا أدري ماذا حدث، إيه اللي جرى، ما أستطيع أن أحفظ، ما أستطيع أن أتذكر. شوف العلم بروح فيه. فوكيع يقول له حدثني ماذا فعلت، فيذكره ويذكر له شيئا، قل له هو في بس مسألة صغيرة كده، وأنا يعني أسير في الطريق وجدت امرأة تصعد على جرن عبث الهواء بردائها، لم أسرع بغض البصر، مش قال له فنجلت وبصيت ومليت عيني، لم أسرع بغض البصر، بطأت شوي، قال له بس هذه هي العلة. وينشي في هذا الشعر، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لا عاصي. فلذلك تلاقي العيال عندنا الآن، والله يا أولادنا يقول لك يا بابا أنا مش عارف أذاكر، مش عارف أركز، مش عارف أحفظ، والله عشان مش عارف تغض بصرك تحفظ إيه، أنت عملت بحلة دي وتبص لدي وقعت لعينك في التلفزيون تحفظ إيه وتذاكر إيه وتعمل إيه، وبعدين تجي الخيبة اللي حل عليه يقول الواد ملبوس، ده معمول له عمل، ده محسوب، لا ده خايب، نعم لا ده بعيد عن الدين، لا ده لا خلق له، هي كده سيبها صح هتلاقيها كده. فللأسف الشديد زي ما قلت لك هذا النوع من الزنا تعرفه في علمك، تلاقي نفسك كده متخلف علميا، مش قادر تستوعب، مش قادر تحفظ، مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر، اعرف انك ولله الحمد لست من الذين يغضون البصر ولست كذا ولست كذا ولست كذا الا ما رحم ربي. فتفتش في هذه الامور، فتش. فسكان الولد عينه مليانة من الحرام، شوف ايه بعد كده، سبحان الله. فهذا امر كما قلت لا عقوبة في الدنيا، لكن شوف بتأتي لك في اخر الاشياء، فتعرفه في علمك، وتعرفه في رزقك، وتعرفه في عقلك، في أولادك، تعرف هذا الكلام والله.